بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح هذه المنظومة المختصرة اسمها السبل المرعية في السياسة الشرعية للعبد الفقير. و يعني موضوع هذه المنظومة في علم السياسة الشرعية كما سيأتي توضيحه وتعريفه بإذن الله تعالى. في مطلعها، بسم الله الرحمن الرحيم، البداية بالبسملة ابتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفتتحها بالبسملة. ثم المقدمة: الحمد لله العظيم الشان ذي الملك والقوة والسلطان. الثناء على الله سبحانه وتعالى بعظمته عز وجل، وأنه ذو الملك أي صاحب الملك والقوة والسلطان. واختيار هذه الصفات يعني في الثناء على الله عز وجل سبحانه بها في مطلع القصيدة لمناسبتها لموضوع الأبيات، حيث إن كل ملك وكل قوة وسلطان إنما هو يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو عز وجل يعطي الملك لمن يشاء ينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد. السرمدي يعني الدائم الذي يعني لا بداية له ولا نهاية له، لا بداية له ولا نهاية له، يعني مستمر لا انقطاع فيه. فالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام المصطفى، يعني الذي اختاره الله عز وجل وفضله. من ساس بالقرآن خير أمتي وأصلح الناس بخير شرعتي. أيضا هنا يعني الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام ببعض صفاته التي تناسب موضوع الأبيات، يعني يقال له براعة الاستهلال، اللي هو يعني اختيار يعني الصفات التي تناسب موضوع الأبيات. فمناقب النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله يعني عظيمة كثيرة، ومن بينها أنه ساس بالقرآن خير أمتي. وسأتينا أن ساس معناها يعني ملك أو ولي الأمر أو أصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ساس بالقرآن، يعني ملك الناس وحكمه وتولى أمرهم وأصلح شأنه بالقرآن. ساس بالقرآن خير أمتي، خير أمة، وهي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأمته هي خير الأمة. وأصلح الناس بخير شرعتي، وأصلح الناس بخير الشرائع. وبعد فالسياسة الشرعية مقاصد الدين بها مرعية. وبعد فالسياسة الشرعية مقاصد الدين بها مرعية. وبعد كلمة يؤتى بها للانتقال من مطلع الأبيات في حمد الله تعالى والثناء عليه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، للانتقال إلى يعني موضوع الأبيات وغرضها. وبعد فالسياسة الشرعية مقاصد الدين بها مرعية. السياسة الشرعية يعني يراعى فيها تحقيق مقاصد الدين. السياسة الشرعية من ثمراتها وفوائدها أنها يعني من خلالها تتحقق مقاصد الدين. ومقاصد الدين، الدين جاء لجلب مصالح يعني مقاصد الدين أو مقاصد الشريعة هي جلب المصالح الدينية والدنيوية ودفع المفاسد الدينية والدنيوية، أو جلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة. فهذه مقاصد الدين، يعني جلب المصالح في الدنيا وفي الآخرة بالنجاة ودخول الجنة، ودفع المفاسد في الدنيا وفي الآخرة. والمفسدة في الآخرة هي النار والعذاب. فالسياسة الشرعية فيها تحقيق مقاصد الدين وترعى بها مقاصد الدين، يعني السياسة الشرعية عن طريقها يتم تحقيق مقاصد الدين. ومن مقاصد الدين يعني وهي يعني المصالح التي جاء الدين لتحقيقها أو جاءت الشريعة لتحقيقها، منها حفظ الدين كما مر بنا في مادة مقاصد الشريعة، يعني حفظ الدين وحفظ العقل، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض. فهذه يعني المقاصد جاءت يعني الشريعة بتحقيقها وتحصيلها، والسياسة الشرعية يعني من خلالها تتحقق هذه المصالح. وعلمها علم جليل القدر وقل من ينظمه بالشعر، يعني علم السياسات الشرعية علم جليل القدر، يعني مكانته عالية، وقل من ينظمه بالشعر، يعني لا تكاد توجد منظومات في السياسة الشرعية إلا نحو منظومتين أو ثلاث منظومات يعني صغيرة، وكل منها اقتصر على يعني جانب أو بعض الأبواب. فلذلك يعني كانت هناك يعني حاجة لمنظومة تستوعب يعني معظم المسائل الرئيسية في هذا العلم. لذا استقرت الله في منظومة أبواب ذا العلم بها مضمومة، استقرت الله تعالى في يعني نظم منظومة تضم أبواب هذا العلم. فصل في مبادئ السياسة الشرعية. كل علم من العلوم، كل علم من العلوم له مبادئ، له مبادئ أي مقدمات، يعني المبادئ مقصود بها يعني مقدمات، وهي عشر مقدمات، عشر مقدمات يحسن في كل علم من العلوم، يحسن في دراسة كل علم من العلوم أن يذكر في أوله هذه المبادئ، يعني هذه المقدمات التي تعطي يعني تصورا عاما عن هذا العلم وطبيعته وما يراد منه. وهذه المبادئ العشرة هي الحد والموضوع والثمرة، الحد والموضوع والثمرة، والفضل والنسبة والواضع، والاسم والاستمداد، وحكم الشارع ومسائله. مرة أخرى، يعني الحد اللي هو التعريف، والموضوع والثمرة والفضل والنسبة والواضع والاسم، هذا رقم 7. 8 الاستمداد، الاستمداد، و9 حكم الشارع، والعاشر هو مسائل هذا العلم، مسائل العلم. فهذه المبادئ العشرة يعني أي المقدمات العشر التي يحصل يعني عند دراسة كل علم من العلوم أن يتعرف عليها دارس هذا العلم. فهذا الفصل يعني فيه مبادئ علم السياسة الشرعية. قال في الاصطلاح، في الاصطلاح الحد للسياسة إصلاحه تدبير شأن الدولة. أول شيء اللي هو الحد أي التعريف، تعريف علم السياسة الشرعية. طبعا التعريف عندنا تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. التعريف اللغوي الموجود يعني في معاجم لغتي يعني في مادة ساسة تجد إيه تجد يعني في تعريف السياسة أنها يعني ساس القوم أي تملكهم أو ولي أمرهم تملكهم أو ولي أمرهم فساس بمعنى تملك أو تأمر عليهم أو ولي أمرهم فهذا من معاني ساسة والمعنى الثاني هو القيام على الشيء بما يصلحه أيضا من تعريفها في المعاجم السياسة هي القيام على الشيء بما يصلحه القيام على الشيء بما يصلحه فإذا يعني تملك يعني تولي الملك أو الإمارة على قوم فمن تولى الملك أو الإمارة على قوم يقال ساسهم فلان وكذلك أيضا القيام على الشيء بما يصلحه يعني إصلاح الشيء والقيام على رعاية شؤون أمر من أجل إصلاحه فهذا أيضا من معاني السياسة لغة والتعريف الشرعي والاصطلاحي هو يعني دائما يكون هناك ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي أو التعريف الاصطلاحي فالتعريف الاصطلاحي يعني مأخوذ من هذا الباب يعني من التعريف الموجودة للسياسة يعني هنا لو تعريف السياسة على حدة الإمام ابن عقيل الحنبلي قال السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد والإمام ابن نجيم يعني وغيره قالوا السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها ف يعني نلاحظ أن يعني كثيرا من التعريف يعني إيه تدور حول معنى الإصلاح وقيام الحاكم بما يصلح شأن رعيته و يعني نجد كثيرا من التعاريف يعني تدور حول هذا المعنى الذي ذكر هنا في الأبيات أنها إصلاح الحاكم تدبير شأن الدولة إصلاح الحاكم تدبير شأن الدولة إصلاحه تدبير شأن الدولة يعني إصلاح الحاكم تدبير شأن الدولة أن يدبر شأن الدولة بما يحقق الصلاح بما يحقق الصلاح ويلاحظ يعني أن بعض تعريف السياسة الشرعية خاصة عند الحنفية كثير منهم يعني يركز في تعريفها على جانب التعزيرات والعقوبات التي يعني لا نص فيها يعني في الشريعة يعني يستعملون السياسة بهذا المعنى يعني أن يقدر الحاكم يعني من العقوبات التي يعزر بها المسيئين بما يعني يؤدي إلى الصلاح ويمنعه من الفساد وهذا يعني تعريف لجانب من جوانب السياسة الشرعية وليس يعني هو جميع جوانبها لكن يعني حتى يكون التعريف شاملا فيمكن أن نقول يعني كما مر هنا إصلاح الحاكم تدبير شأن الدولة وفي التعريف يعني عندما نقول السياسة الشرعية فهنا تعريف يعني مركب من جزئين السياسة والشرعية فنسبتها إلى الشرع نسبتها إلى الشرع يعني إلى الدين وإلى الكتاب والسنة يعني أن الحاكم يصلح تدبير أمر الدولة بما جاء في الشرع يعني هنا وصفها بأنها شرعية ليفيد أن الحاكم عليه أن يصلح تدبير أمر الدولة من خلال ما جاء في الشرع وما جاء في الكتاب والسنة طيب فإذا يعني هذه نبذة عن تعريف السياسة الشرعية. موضوعها حقوق كل حاكم وشرطه وما عليه فعلم. موضوع علم السياسة الشرعية يعني هذا العلم يبحث في ماذا؟ يبحث في حقوق الحكام، يعني مال الحكام على رعيتهم من الطاعة ونحوه، وشرطه وشروط الحاكم يعني كما سيأتينا وسنوضح يعني شروط توليته وعزله وما يتعلق بذلك، والشروط اللازم توافرها فيه، وما عليه فاعلمي يعني وما على الحاكم من الواجبات، يعني الحاكم له حقوق وعليه واجبات هو مكلف بها وعليه وظائف، يعني إنما عين لأجلها، فما على الحاكم هذا أيضا من موضوعات السياسة الشرعية. فإذا يعني السياسة الشرعية موضوعها يعني سلطان الحاكم على الرعية وحقوق الحاكم وواجبات الحاكم، حقوقه على الرعية وواجباته تجاه الرعية. طيب يعني يلاحظ أيضا أنه موضوع السياسة الشرعية نظرا لكون التعريف كما مر يعني هو فعل ما به يعني صلاح الناس وما يكون من الأفعال بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح إلى آخره، فنجد الكتب التي تناولت موضوع السياسة الشرعية بعضها يركز على جانب يعني الجانب المالي للدولة الإسلامية، يعني هذا جانب من جوانب السياسة الشرعية، يعني الحقوق المالية والواجبات المالية، يعني مسألة بيت المال ومصادر بيت المال وكيفية توزيع الأموال وواجبات الحاكم يعني تجاه رعيته فيما يتعلق بموضوع الأموال، فنجد يعني بعض كتب السياسة الشرعية تركز على هذا الجانب، وهناك جانب اللي هو جانب العلاقات الدولية، العلاقات الدولية يعني بين الدول في حالتي السلم والحرب ونحوه، فبعض كتب السياسة الشرعية نجدها يعني تركز على جانب العلاقات بين الدول و يعني وحالة السلم والحرب وما يتعلق بذلك وكيف يتصرف الحاكم بما فيه صلاح المسلمين في هذه الأحوال. ويعني هذا النوع من العلم خاصة يعني له يعني صار له اسم خاص به وهو علم السير، علم السير. فعلم السيري يعني غير علم السيرة النبوية الشريفة، وإنما علم السيري يعني كتب فيه بعض الأئمة السابقين مثل الإمام الأوزاعي رحمه الله والإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله، كتبوا كتبا بعنوان السير، وتجد موضوع الكتاب كله في مسألة العلاقات الدولية، يعني أحكام السلم والحرب والمعاهدات بين الدول وما يتعلق بذلك، يعني فهذا جانب من جوانب السياسة الشرعية. والجانب الأول هو الجانب المالي يقال له أيضا الخراج، يعني القاضي أبو يوسف ألف كتابه وهو كتاب الخراج لبيان يعني مسألة الجانب المالي للدولة الإسلامية وكيفية تحصيل الأموال وتوزيع الأموال، وكذلك أيضا كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وغيره من الكتب يعني التي تناولت هذا الجانب، فهي يعني معدودة من كتب السياسة الشرعية لكنها تغطي يعني جانبا من جوانب السياسة الشرعية. كذلك جانب آخر وهو مسألة أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة هناك كتب يعني تخصصت في هذا، ومن أشهرها كتاب أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني أحكام أهل الذمة هذا جانب من جوانب السياسة الشرعية، يعني كيف يتعامل الحاكم المسلم مع غير المسلمين، مع غير المسلمين وما يتعلق به من الأحكام. فهذا أيضا يعني جانب من جوانب السياسة الشرعية. وهناك اللي هو جانب يعني التعزيرات والعقوبات واستعمال يعني المصالح والفطنة في الحكم بين الناس بما يحقق يعني مقاصد الدين وبما يحقق مقاصد الشريعة. أن الحاكم يعني يمكن في بعض الأحيان أنه لا يتقيد يعني بالدليل الجزئي في المسألة، ويعني وإنما يعني يتصرف بما يحقق مقصد الشرع في حدود يعني ما يسمح به الشرع، يعني من باب تكثير المصالح وتقليل المفاسد ونحو ذلك. يعني مثل القصة المعروفة في شأن نبي الله سليمان عليه السلام عندما اختصمت امرأتان في طفل. كان أصل القصة أن امرأتين كل واحدة منهما لها ابن، فجاء يعني عدا الذئب على ابن إحدى المرأتين فأكله. فهذه المرأة يعني حقدا منها على صاحبتها التي لم يأكل الذئب ولدها، أخذت إيه تنازعها في ولدها وتدعي أن الولد أنه ابنها. فذهبت إلى سليمان عليه السلام، المرأتان تتنازعان في الولد، الذئب أكل ابن أحدهما، وكل واحدة منهما تقول الذئب أكل ابن الأخرى وهذا الابن الباقي هو ابني. طبعا في هذا الوقت لا يوجد يعني تحليل الحمض والنووي والأشياء. فنبي الله سليمان عليه السلام يعني هنا استعمل الفطنة والدهاء يعني في استخراج الحكم الصحيح. يعني فقال يعني ايتوني بالسكين وايتوني بالغلام أقسمه بينكم بينكما شطرين وأعطي كل واحدة منكما شطرة. فالأم الحقيقية يعني صاحت وقالت لا هو ابنها، هو ابنها وليس ابني. بينما المرأة الأخرى المدعية ليس عندها مشكلة أن يقتل ابن الأخرى كما قتل ابنها، يعني المهم هي يعني لا تريد الابن في الحقيقة، هي تريد يعني إغاظة الأخرى يعني بأن يموت ابنها كما مات ابن الأولى، فهي ليست يعني مشفقة على الابن. فهنا مثلا نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما وجد ذلك حكم به لتلك المرأة التي قالت هو ليس ابني هو ابن المرأة الأخرى. يعني هنا لو في مثل هذا الموقف يعني إذا طبقنا الدليل الجزئي كما درسنا مثلا في أحكام الإقرار، الإقرار أو الاعتراف، هذا يعني أقوى الأدلة. يعني فالمرأة يعني من جهة الدليل الجزئي يعني هي أقرت على نفسها أن هذا الابن ليس ابنها وأنه ابن المرأة الأخرى، فهي أقرت بذلك. ومع ذلك سليمان عليه السلام أبطل هذا الإقرار لقرينة هي أقوى منه، لقرينة هي أقوى من هذا الإقرار. وهذه القرينة هي يعني أنه استعمل هذا الإقرار يعني دليلا على إشفاقها على الطفل وأنها يعني مستعدة أن تتخلى عن ابنها لامرأة أخرى تربيه حتى لا يموت. والمرأة الأخرى يعني ليس عندها اعتراض أن يموت الطفل، فاستعمل هذه القرينة وجعلها يعني أقوى من دلالة الإقرار وكذا إلى آخره. فنجد يعني بعض كتب السياسة الشرعية مثل يعني الكتابين المشهورين اللي هما كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، له كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والإمام ابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فنجد يعني هذين الكتابين يعني التركيز فيهما في أكثر الكتابين ليس على أحكام، ليس على يعني كيفية تولية الحاكم حقوق الحاكم وأهل الحل والعقد وأحكام البيعة وما يتعلق بذلك. يعني هذه الموضوعات يعني قد توجد لها إشارات سريعة، لكن تركيز الكتابين يعني على كيفية استعمال الحاكم، كيفية استعمال الحاكم يعني للقرائن في حكمه بين الناس واستعماله الفطنة وبما يحقق المصلحة في حكمه بين الرعية، وموضوع العقوبات والتعزيرات التي يعني تشرع للحاكم من أجل تكثير المصالح وتقليل المفاسد إلى غير ذلك يعني من هذه الأبواب. فنجد يعني أن هذا الموضوع أخذ الحيز الأكبر يعني من هذين الكتابين، يعني فهذا من موضوعات السياسة الشرعية. طيب قال: ثمار ذا العلم هي التوصل إلى قيام حكم شرع يعدل. يعني ثمرة هذا العلم، ما هي الثمرة التي يعني تجنى من دراسة هذا العلم والفوائد التي تتحقق من دراسته؟ هي التوصل إلى قيام حكم شرع يعدل. يعني وحكم الشرع لا بد أن يعدل، يعني إلى قيام حكم شرع يعدل، هذا اللي هو يسمى الايه وصف الكاشف، يعني هو حكم الشرع لا بد أن يكون عادلا. فثمرة هذا العلم أو ثمار هذا العلم هي التوصل إلى إقامة حكم الشريعة وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى بين الناس حتى يحكم بين الناس بالعدل. فهذه ثمرة هذا العلم أو ثمار هذا العلم، أنه من خلاله يتوصل إلى معرفة كيفية إقامة حكم الشريعة وكيفية العدل بين الناس. وفضله فضل عموم العلم، هنا من مبادئ العلم اللي هو ما يتعلق بفضل العلم. ففضل علم السياسة الشرعية يعني هو الفضل العام لعلوم الشريعة، لأن بعض العلوم لها فضل خاص بها، يعني بعض العلوم لها يعني ورد في شأنها أحاديث أو نصوص تدل على فضل هذا العلم بخصوصه، ولكن بالنسبة لعلم السياسة الشرعية يعني قد لا نجد يعني دليلا جزئيا خاصا في فضل علم السياسة الشرعية، ولكنه من ضمن العلوم الشرعية التي تدخل في عموم أدلة فضل العلم، مثل قوله تعالى: وقل رب زدني علما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما أشبه ذلك من الأدلة الدالة على فضل العلم الشرعي. نسبته للفقه يا ذا الحلم، يعني من مبادئ العلم هو نسبة العلم، يعني بعض العلوم هي تكون يعني فرعا من علم أكبر منها، وهي يعني جزء من علم أوسع منها. فعلم السياسة الشرعية يعتبر يعني جزءا من علم الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده، يعني فالفقه وما يتعلق به. فنجد أن علم السياسة الشرعية هو نسبته إلى علم الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده. فعلم الفقه يعني من خلاله فيه دراسة أبواب يعني فيه دراسة أبواب الجهاد ودراسة أبواب يعني جمع الأموال وتفريق الأموال، وكذلك أيضا في كتب الفقه يعني يوجد فيها أحكام أهل الذمة ويعني وأبواب العقوبات والتعزيرات وعقوبات يعني بنوعيها من حدود وتعزيرات ونحوه. فنجد هذه الموضوعات التي تتناولها السياسة الشرعية داخلة في يعني الفقه وأصوله وقواعده ومقاصده، كذلك يعني في أصول الفقه والقواعد الفقهية وعلم مقاصد الشريعة فنجد أيضا فيها ما يتعلق بمسألة المصالح والمفاسد والموازنة بينها وما يتعلق بذلك، فهذا نجده يعني ذا صلة بالفقه. فإذا نسبته أنه أحد العلوم يعني التي تنتمي إلى الفقه وأصوله وقواعده. واضعه فصاحب النعمان جامعه المورد ذو الإتقان. واضعه فصاحب النعمان جامعه المورد ذو الإتقان. واضعه صاحب النعمان المقصود هو الإمام القاضي أبو يوسف، الإمام القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى، وهو المعروف بالقاضي أبي يوسف، وهو يعني أحد أجل صاحبين للإمام أبي حنيفة النعمان. النعمان هو اسم الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، اسمه النعمان بن ثابت، هذا اسم الإمام أبي حنيفة. فصاحب النعمان يعني صاحب الإمام أبي حنيفة، والمقصود به هنا اللي هو القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 182 هجرية. القاضي أبو يوسف توفي سنة 182 هجرية. فالقاضي أبو يوسف يعني كان قاضيا للخليفة هارون الرشيد، كان قاضيا للخليفة هارون الرشيد، ووضع له كتاب الخراج، كتاب الخراج، وابتدأ في هذا الكتاب يعني في مطلع الكتاب وصايا يعني للخليفة وللسلطان وما يتعلق يعني ب يعني فوضع بعض القواعد المتعلقة بالسياسة الشرعية وأحكام السلطان يعني في الكتاب. والموضوع الأساسي للكتاب هو موضوع السياسة المالية يعني للدولة، يعني كيفية جباية الأموال وكيفية تفريق الأموال وما يجب على السلطان فيما يتعلق يعني بأموال الدولة، حقوق السلطان وواجباته فيما يتعلق بأموال الدولة. يعني عد كتابه أول كتاب يعني تناول أبوابا كثيرة من أبواب السياسة الشرعية. ويعني من معاصري القاضي أبي يوسف الإمام صاحب أبي حنيفة الثاني، وهو محمد بن الحسن، له كتاب السير يعني فيما يتعلق بال يعني بالعلاقات الدولية وأحكام السلم والحرب والعلاقات بين الدول، وهذا يعني يعتبر أيضا جانبا من جوانب السياسة الشرعية. نفس القاضي أبي يوسف له كتاب آخر اسمه الرد على سير الأوزاعي، الرد على سير الأوزاعي، هذا اسمه كتاب آخر للقاضي أبي يوسف أيضا في موضوع السير يعني في موضوع العلاقات الدولية وأحكام السلم والحرب ونحوه. ومن معاصريهم أيضا الإمام ابن قتيبة، الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى من علماء القرن الثاني الهجري. يعني الإمام ابن قتيبة له كتاب اسمه أظن الإمامة والسياسة، نراجع اسم الكتاب، نعم، كتاب الإمامة والسياسة، توفي 276. الإمام ابن قتيبة لا متأخر عنه شوية، توفي 276، له كتاب الإمامة والسياسة. فهذه يعني بعض الكتب التي هي أول يعني ما ألف في أبواب السياسة الشرعية. فلهذا يقال يعني واضعه يعني من جهة التدوين. البعض يعني يقول يعني واضع هذا العلم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ويستعمل في هذا الحديث الشريف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. وإنه لا نبي بعد وستكون خلفاء فتكثر وستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال وفوا ببيعة الأول فالأول, أو في بعض فوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فهنا يعني في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء, يعني تملكهم وتحكمهم, يعني كان ملوكهم وحكامهم وأمراؤهم من الأنبياء. كلما مات نبي خلفه نبي, يعني يتولى الرياسة عليهم وإمارتهم نبي بعده. فكثر فيهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ لا نبي بعدي. النبي عليه الصلاة والسلام ساس أمته, لكن يعني بعده ستكون خلفاء يخلفون النبي عليه الصلاة والسلام في سياسة الأمة, لكنهم ليسوا أنبياء, ليسوا مثل بني إسرائيل. فإذا يعني البعض يقول يعني واضعوا الأنبياء بمعنى أنهم يعني هم أول من ساس أممهم, لكن يعني يمكن أن يقال هذا من الجهة العملية, يعني أنهم يعني وضعوا قواعد هذا العلم من خلال سياستهم لأممهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن الواضع يعني عادة في العلوم يذكر به أول من صنف فيه كتابا, يعني أول من صنف فيه كتابا. فالمقصود هنا هو هذا المعنى, يعني أنه واضع هذا العلم أي أول من صنف فيه كتابا هو القاضي أبو يوسف. جامعه الموردي ذو الإتقان, يعني كما ذكرنا الكتب اللي هي قبل الإمام الموردي لم تكن جامعة لجميع أبواب هذا العلم ومسائله, يعني كل كتاب منها يغطي جانبا من جوانب هذا العلم. لكن أول كتاب جامع لجميع أبواب هذا العلم ومسائله هو كتاب الأحكام السلطانية, كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن الماوردي, القاضي أبي الحسن الماوردي الشافعي المتوفى سنة 450 هجرية, المتوفى سنة 450 هجرية. فالقاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي المتوفى سنة 450 هجرية ألف كتابا ضخما كبيرا اسمه كتاب الأحكام السلطانية, يعني تناول فيه جميع أبواب هذا العلم ومسائله وجمعها كلها في مكان واحد. فهو يعتبر يعني الواضع الثاني لهذا العلم, يعني بمعنى أول من جمع مسائله. كان معاصرا له القاضي الماوردي, كان معاصرا له القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي. قاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي توفي سنة 458, يعني بعد الماوردي بثماني سنوات وفاة القاضي أبو يعلى. فألف كتابا يعني على غرار كتاب الماوردي, ولكن يعني يذكر في مسائله يعني الأحكام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الإمام الماوردي يذكر الأحكام على مذهب الإمام الشافعي, وقاضي أبو يعلى يعني سلك نفس طريقة الإمام الماوردي واتبع نفس ترتيب الأبواب والمسائل, ولكن يسوق الأحكام وفق مذهب الإمام أحمد رحمه الله. فكتابه أيضا يعني إثراء لهذا العلم. ومن الكتب المشهورة المهمة التي لا يستغنى عنها في هذا العلم كتاب غياث الأمم عند التياث الظلم, ويعرف أيضا بكتاب الغياثي, يقال له الغياثي أو غياث الأمم عند التياث الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني, لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني. مجلد كبير يعني ممكن 700 صفحة 800 صفحة. كتاب غياث الأمم عند التياث الظلم لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني الشافعي رحمه الله تعالى. طيب, والاسم فالسياسة الشرعية كذلك الأحكام سلطانية. هنا يعني ضرورة الوزن يعني في الأبيات, سلطانية جاءت منكرة يعني، لكن المقصود أن هذا العلم يقال له السياسة الشرعية، اسم هذا العلم يعني من المبادئ، اللي هو أحيانا بعض العلوم يكون لها أكثر من اسم، حتى يعرف الإنسان أسماء هذا العلم ولا يحسب يعني أن كل واحد منها أنه علم مستقل عن الآخر. فأسماء هذا العلم له اسمان مشهوران، الاسم الأول السياسة الشرعية، والاسم الثاني الأحكام السلطانية. فبعض الكتب المصنفة لهذا العلم تستعمل اسم السياسة الشرعية، مثل كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الإمام ابن القيم رحمهما الله تعالى، وبعض الكتب تستعمل اسم الأحكام السلطانية ككتاب الماوردي وكتاب أبي يعلى. ومر السياسة أيضا وردت في كتاب ابن قتيبة كذلك. يمده الأصلان ثم السيرة والخلفاء الراشدون القدوة، هذا اللي هو يقال له الاستمداد من مبادئ العلم. الاستمداد يعني مما يستمد هذا العلم، مستمد من ماذا؟ فبعض العلوم تكون مستمدة من اللغة أو مستمدة من كذا أو كذا، لكن هنا علم السياسة الشرعية مستمد من الأصلين، والمقصود بهما الكتاب والسنة. يعني أحكام هذا العلم مستمدة من الكتاب والسنة، ثم السيرة يعني ثم من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، و يعني مغازيه ومعاملته صلى الله عليه وسلم لرعيته مسلمهم والمسلم وغير المسلم، وتعامله معهم عليه الصلاة والسلام. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون القدوة، وكذلك سيرة الخلفاء الراشدين. ولهذا سيأتينا مثلا يعني في كيفية تنصيب الخليفة والعهد من خليفة قبله، مثل ما عهد أبو بكر رضي الله عنه وأوصى بالخلافة من بعده لعمر، أو جعل الأمر شورى ونحو ذلك. فيستمد من يعني عمل الخلفاء الراشدين وسياستهم وطريقتهم في إدارة شؤون الدولة وإصلاحها، فهذا أيضا مما يستمد منه هذا العلم. وحكمه فرض على الكفاية، حكم هذا العلم أنه فرض على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، يعني لابد أن يقوم به بعض الأمة أن يتعلم هذا العلم ويعلمه. ثم يأتي يعني آخر مبادئ هذا العلم، يعني آخر المقدمات هو مسائل هذا العلم. ما هي مسائل هذا العلم؟ مسائل فصول ذي المنظومة، يعني مسائل هذا العلم يمكن أن تنظر في عناوين أو تراجم فصول هذه المنظومة، فهي يعني أبرز مسائل هذا العلم. يعني عندنا مثلا فصل في تعريف الإمامة وأسمائها وأحكامها، فهذا من ضمن يعني مسائل هذا العلم، تعريف الإمامة وأسماء الإمامة وأحكام الإمامة. والفصل الذي بعده في الشروط اللازم توفرها، في الشروط اللازم توفرها في الخليفة، هذا أيضا من موضوع مسائل هذا العلم. وواجبات الخليفة وحقوق الخليفة وطرق توليته، وأهل الحل والعقد وشروطهم والبيعة وشروط صحتها وكيفية عزل الخليفة، فهذه يعني هي مسائل هذا العلم، يعني المسائل التي تبحث في هذا العلم، فهذه يعني أبرز هذه المسائل. ثم يعني يمكن أن يدرج تحتها كل ما يبحث في هذا العلم. فبهذا ينتهي هذا الفصل، وبعده إن شاء الله تعريف الإمامة وأسمائها وأحكامها، نجعله إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نعم. هل يجعل العلم قليل التصور؟ يعني قليل التصور؟ الله تعالى أعلم. يعني بخصوص المصنفات في هذا العلم، يعني أحد المشايخ الصوماليين اسمه الشيخ أبو بكر معلم أبو بكر معلم وألف منظومة حوالي 30 بيتا يعني قسم كبير منها في أحكام أهل الذمة وقسم يعني لم يستوفي يعني كثيرا من مسائل العلم يعني هو مشكور جزاه الله خير يعني زي اقتصر على ثلاثة فصول يعني فصل في واجبات الخليفة وفصل في أحكام أهل الذمة وفصل ثالث أظن يعني في مراعاة المصالح والمفاسد وأشياء زي كده حوالي 30 بيتا تقريبا وكذلك منظومة أخرى الشيخ أبو بكر معلم يعني ذكر أنه أول من نظم في السياسة الشرعية ولا يوجد توجد منظومة قبله وجدت منظومة قديمة لعالم مالكي يعني أيضا صغيرة كذلك بالدولة كذلك يعني يوجد الشيخ يعقوب العتيبي من علماء السعودية له منظومة أيضا في السياسة الشرعية لكن كلها من أولها إلى آخرها في موضوع يعني مراعاة المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة وكذا يعني الاسم في السياسة الشرعية لكن يعني تركيزها كله على مسألة المصالح والمفاسد وكيف يعني تحقق كبرى المصلحتين وتدرأ كبرى المفسدتين وكذا يعني تناول هذا الجانب فقط يعني أيضا منظومة صغيرة 40-50 بيت لكن كلها تركيزها على موضوع المصالح يعني لم يتناول فيها أبواب تعيين الإمام وعزل الإمام وأهل الحل والعقد يعني هذه الأبواب لم أجد يعني أوجدها في المنظمات المتوفرة والله سبحانه وتعالى أعلم. هل هناك صوت شيخ مع أن يعني علماء المسلمين ألفوا كما ذكرت في هذا الموضوع؟ والله يعني يحتمل وجودها يعني وفي الحقيقة يعني أنا ذاك أنا كنت قلة يعني لأنه فوق كل ذي علم عليم يعني هو الشيخ أبو بكر معلم الصومالي يعني قال إنه لم يجد قبله أحدا يعني نظم في علم السياسة الشرعية لكن ربما يعني يوجد إن شاء الله صار المكاتب المخطوطات مليئة يعني كتب كثيرة تخرج يعني يمكن أن نقول يعني لا توجد يعني متداولة يعني لا توجد منظومات يعني متداولة بين الناس والمشهورة لكن قد يوجد يعني في مخطوطات شيخنا غير المنظومات في 63 كتاب تقريبا الشامل المكتبة الشامية. 63 كتابا نعم إن شاء الله. أخونا الكريم يعني يقول في المكتبة الشاملة يوجد 63 كتابا في السياسة الشرعية لكن ليست منظومات يعني كتب منصوبة. الله سبحانه وتعالى. حتى كتاب شيخ الإسلام دينية السياسة الشرعية هذا يركز كثير حول الحدود. نعم كما ذكرنا كتاب شيخ الإسلام يعني تركيزه يعني ابتدأ بتفسير قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالجزء الأول في الكتاب هو في تفسير هذه الآية ثم بقية الكتاب كله في موضوع الحدود والتعزيرات كله في الحدود والتعزيرات في الكتاب يعني هو في اسمه في السياسة الشرعية لكن يركز يعني على جانب الحدود والتعزيرات بس لما ذكر تفسير إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أن الآية تدل على وجوب نصب الأئمة وكذا يعني هذا الموضوع تكلم عن ضرورة نصب الأئمة يحكموا بين الناس وكذا ثم بقية الكتاب كلها في مسائل الحدود والتعزيرات الكتاب الآن نقيم الطرق الحكمية في السياسات الشرعية كلها في موضوع اللي هي يعني يركز على جانب القرائن الطرق التي يستعملها الحاكم يعني في توصيل الحقوق لأصحابه في القضاء يعني كلها يعني ممكن أنها تدخل تحت أبواب القضاء في الفقه لهذا قلنا يعني السياسة الشرعية تشمل أبوابا داخلة في الفقه بس الأبواب اللي هي يعني لم نمر عليها في دراسة الفقه يعني كما ينبغي اللي هي كما ذكرنا اللي هي كيفية تعيين الحاكم وعزل الحاكم و شروط الخليفة واجبات الخليفة فإن شاء الله نمر عليها هنا إن شاء الله هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد